إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى، معكم اليوم سعد عطية. حسب الهوى. حبيبة لا تتركيني لليل كئيب وفجر شحيح السنة، ولا تسلميني لضرب الضياع، ولا تكليني لجرح الضنا. أنا وفلول من الذكريات، وصمت المساء وبقي المنى. أحن إليك حنين الغريب إذا ذكر الأهل والموطنا. أحسك في كل عرق نداء يضج ويهتف إني هنا. فأبحث عنك وراء النجوم وبين الغيوم وفي المنحنى. حبيبة لولاك ما الأمسيات، وما الحب، ما الشوق، بل ما أنا. أفاتنتي حين يخبو النهار، وتحيين في ليلك المقمر، وترقص في ناظريك الظلال، وتسبح في العالم الأخضر، وتنضج بالفتنة الكائنات، ففي كل شبر خيال ثري. وحين يعانق ذوب الضياء ما ثار من شعرك الأشقر، وحين تغنين حين ينام الوجود على همسه المزهر. ألا فاذكريني وحسب الهوى، وحسب الصبابة أن تذكري. شعر غازي القصيبي. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. سعد عطية.